having a little like. سبق لنا الكلام على تعريف النسخ، فما هو النسخ؟ ما هو النسخ؟ يلا يا جماعة النسخ يقول لغة هو الإزالة والنقل. يقال نسخت الكتاب إذا نقلته، ويقال نسخ الظل الأثر، نسخ الظل، نسخت الشمس الظل إذا أزالته، يقال نسخت الريح الأثر إذا محته أزالته. وأما في الاصطلاح النسخ للصلاح رفع حكم شرعي بدليل شرعي، رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، أي متقدم بخطاب متراخ. طيب، ذكرنا شروط النسخ ولا لا؟ ما هي الشروط؟ شروط النسخ، ها؟ الشرط الأول، نعم، أن يكون إيش؟ إرشاد، أن يكون الدليل شرعيا، هذا إيش؟ الشرط الأول، أن يكون المنسوخ حكم شرعي، مش الدليل، أن يكون المنسوخ حكما شرعيا. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ قالوا لأنه الحكم العقلي رفعه لا يسمى نسخا، الإباحة العقلية رفعها لا يسمى نسخا، وكذلك الحكم العادي رفعه لا يسمى نسخا، حتى يكون حكما شرعيا ويكون عمليا. لماذا قلنا شرط يعني حكم شرعي عملي؟ لأن الحكم الشرعي العلمي لا يقبل النسخ، كالأخبار عن الجنة والنار والبعث وفتنة القبر وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يتطرق إلى ذلك نسخ، لأن الأخبار لا تنسخ. طيب، الشرط الثاني، ها الشرط الثاني، ها، أن يكون الناسخ دليل شرعي، أن يكون الناسخ دليل إيش؟ شرعي. الشرط الثالث، أن لا يكون الخطاب الذي رفع حكمه مقيدا بوقت أو مغيب بغاية معينة. طيب، الشرط الرابع والأخير، ها، لا يكون الخطاب متصلا، الخطاب الناسخ ما يكون متصل بالخطاب المنسوخ. طيب، الآن نأخذ درس جديد، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول ابن عبد الحرمين الحويني رحمه الله: ويجوز النسخ، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أفضل وإلى ما هو أخف، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر عموما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، الآن شرع المؤلف رحمه الله يبين أنواع النسخ. النسخ أيها الإخوة ينقسم باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة. النوع الأول نسخ الحكم والتلاوة، مثل له أهل الأصول بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا، عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقرأ من القرآن، أو قال: هن مما يقرأ من القرآن. هذا نسخ للحكم والتلاوة، فالعشر رضعات منسوخة اللفظ والحكم، وأما الخمس فهي منسوخة التلاوة، لكن حكمها منسوخة اللفظ وحكمها باق عند أكثر أهل العلم رحمه الله. إذن هذا نسخ الحكم والتلاوة، واضح هذا؟ يعني نزل في القرآن في أوله أن عشر رضعات معلومات يحرمها، يعني الرضيع إذا رضع من امرأة عشر رضعات معلومات متيقنة فإنه يكون ابنا لها من الرضاء، ويكون وتكون هذه المرأة من محارمه، تكون أمه من الرضاء. فنسخنا بخمس رضعات يحرمن، بدل عشرة خمس. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. وهن الضمير يعود إلى ماذا محمد حاتم؟ وهن توفي رسول الله وهن فيما يقرأ مما يقرأ من القرآن، يعني العشر رضعات. إذن هذه آية كانت في القرآن وقرأها الصحابة، قال عمر: قرأناها، روى ذلك عنه الشافعي. لكن نسخنا بخمس رضعات معلومات، فالآن آية نسخ آية الرضاع خمس، هذه إيش؟ نسخت لفظها وحكمها. هذا مثال إيش؟ لنسخ الحكم والتلاوة. هل في القرآن آية بهذا المعنى الآن تقرأ في القرآن؟ لا. طيب، لا، لم يبقى حكمها ولم تبقى في المصحف، فهي رفعت ونسخت لفظا ونسخت أيضا حكم، فلا حكم باعتبار عشر رضعات، وكذلك ليس في القرآن آية بهذا المعنى، إذن نسخت حكما وتلاوة. النوع الثاني من أنواع النسخ نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثل له بقوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية كانت فيما يقرأ من القرآن وقرأها الصحابة، لكن نسخت في التلاوة ورفعت من المصحف، لكن حكمها باق إلى يوم القيامة. والمراد بالشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة، امرأة ثيب تزوجت يوما ما وزنت ترجع، والثيب إذا زنى يرجع. من هو الثيب؟ هو المحصن الذي تزوج يوما ما، ولا يشترط أن يكون تحته امرأة حتى يكون محصنا ويرجم إذا زنى، بل يكفي أنه تزوج يوما ما بعقد شرعي فإنه يعتبر محصنا، إذا زنى يجب رجمه، وكذلك المرأة المحصنة يجب رجمها. فقوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا، هذه الآية كانت تقرأ في القرآن لكن نسخت تلاوتها ورفعت من المصحف وبقي حكمها. وقد ذكر الإمام مالك في الموطأ أن قوله الشيخ والشيخة المراد به الثيب والثيبة. كذلك نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أحيانا ينسخ الحكم لكن تبقى الآية في المصحف تتلى إلى يوم القيامة ويتعبد بتلاوتها ويصح أن يقرأ بها في الصلاة. من ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه الآية نسخت بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية الأولى منسوخة من جهة الحكم لكن هي باقية من جهة التلاوة، فيقرأ بها في الصلاة ويتعبد لله بتلاوتها والحرف منها بعشر حسنات. أين هذه الآية؟ في سورة البقرة تقرأ لكن حكمها منسوخ. الآن تبين لنا أن النسخ له أنواع، نسخ الحكم والتلاوة. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. مثال الأول نسخ الحكم والتلاوة. مثال نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم والتلاوة. أيوة، العشر رضعات. تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا نسخ الإيش؟ للتلاوة وإيش؟ والحكم. يعني العشر رضعات منسوخة حكم ومنسوخة أيضا إيش؟ تلاوة. فليس في المصحف آية بهذا المعنى وحكمه أيضا منسوخ. النوع الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. مثاله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما بالبت. هذه الآية حكمها باق لكن هي نسخت تلاوة، فلا يجوز التعبد لله بتلاوته، بل لو قرأ بها لم يكن قارئا. لو قرأ الفاتحة ثم قال والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، هل يعتبر قرأ؟ ما قرأ، لأنه هذا الذي قرأه منسوخ في التلاوة ولا يعتبر قرآنا باعتبار التلاوة. طيب النوع الثاني نسخ الحكم مع بقاء التلاوة عكس الأول. مثاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهذه الآية جعلت العدة إلى حول كامل، فنسخت بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فنسخت الاعتداد بالحول إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا واضح؟ طيب قال وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، القبلة كانت إلى جهة بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا. 16 ثم نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره بأن يتولى شطر المسجد الحرام. هذا نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل؟ نسخ إلى بدل. المؤلف يقول وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، هذا فيه خلاف، هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ فيه نزاع مشهور. جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، يشرع الله عز وجل حكما ثم ينسقه من غير أن يأتي ببدل عنه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية فرضت أن الشخص إذا أراد أن ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يأتي بين يدي نجواه للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقة ثم يناجي. ثم نسخ الله ذلك الحكم إلى غير بدل. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ليست دليلا على جواز النسخ إلى غير بدل، لأن الله سبحانه وتعالى نسخ وجوب الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدل، وهو أنه يستحب أن يقدم صدقة، فنسخ الوجوب إلى الاستحباب. وإذا كان الأمر كذلك فالآية لا تصلح دليلا على جواز النسخ إلى غير بدل. ونسمع الشنقيطي رحمه الله يتكلم فيما هو الراجح في هذه المسألة رحمه الله. قال رحمه الله قال مقيده عفى الله عنه هذا الذي حكاه رحمه الله لأنه علق على كلام صاحب الروضة في قوله يجوز نسخ العباد إلى غير بدل وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال مقيده عفى الله عنه هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التضعيف التي هي قيلة يجب المصير إليه ولا يجوز القول بسواه البت، لأن الله عز وجل صرح به في كتابه والله يقول ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا، وقول ومن أصدق من الله قيلة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول الشيخ فقد ربط بين نسخ أو بين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال. فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقينا استحالة اجتماع النقيضين صدق الله العظيم، وأخطأ كل من خالف شيئا من كلامه جل وعلا. وقول المؤلف رحمه الله: ولنا أنه متصور عقلا ظاهر السقوط، لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي. وقوله: قام دليله شرعا، ليس بصحيح، إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن. وهذا كلام يعني متين وسديد ما عليه المزيد، لأن الله عز وجل صرح بأنه إذا نسخ حكما فإنه يأتي بخير منه أو مثل، وإذا قلنا يجوز النسخ إلى غير بدل كان ذلك تكذيبا للقرآن، لأن القرآن صرح بأنه لا بد إذا نسخ حكم فإن الله يأتي بخير منه أو مثله. ولذلك جاء الفعل نأتي مجزوما على أنه جواب الشرع، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي، فإذا نسخ الله حكما فإنه لا بد أن يأتي بخير منه أو مثله. إذن القول المستقيم الذي يدل عليه ظاهر القرآن أن النسخ إلى غير بدل غير واقع شرعا، وأما التجويز العقلي فإنه لا يناقض به القرآن. افهموا هذا، ليس لنا أن نخالف القرآن لأن هذا الأمر جائز عقلا، وليس كل ما جاز عقلا يكون جائزا شرعا، لأن الشرع إمام والعقل مأموم. وقديما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع قاضي والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. هذا كلام سليم، لا ينبغي أن تعارض المنقولات بالعقليات، لأن العقليات يتطرق إليها الخطأ بخلاف الشرعيات فإنه لا يتطرق إليها الخطأ. طيب، إذن كلام المؤلف رحمه الله: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الصواب أن النسخ يكون إلى بدل مطلقا، وأما النسخ إلى غير بدل فإنه غير واقع شرعا. وما استدلوا به من الآية فهو غير مسلم، لأن المناجاة كانت واجبة، لأن الصدقة عند المناجاة كانت واجبة، فنسخ حكمها من الوجوب إلى الاستحباب. وقوله: وإلى ما هو أغلظ، يعني يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، كنسخ التخير بين صوم رمضان والفدية إلى تعين الصوم، لأن الصوم أولا أيها الإخوة كان يخير فيه المكلف بين أمرين: إما أن يصوم وإما أن يفدي، صح ولا لا؟ قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا نسخ هذا التخير إلى وجوب الصوم، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا النسخ يعتبر نسخ من الأسهل إلى الأشد الذي هو الأغلظ، لأن التخير بين الصوم وبين الفدية أسهل، إن شاء صام وإن شاء فدى، لكن نسخ ذلك إلى وجوب الصوم للقادر، وهذا نسخ إلى ما هو أغلظ. ويجوز النسخ إلى ما هو أخف كآية المصابرة، وهي قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، فإنها نسخت بقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبون 200. وما المراد بالمصابرة؟ كان الفرار حراما إلا إذا زاد العدد عن هذا المقدار. ما هو المقدار؟ إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذا كان 20 مثلا يقابلون 200، كم يكون مقابل كل واحد؟ 10. هذه صعب. نسخت بقوله تعالى إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أصبح كل واحد يقابله كم؟ يقابله 2. هذا نسخ من الأشد إلى الأخر. يعني كان مصابرة الواحد للعشرة من الكفار فيها شدة وصعوبة، فنسخت إلى مصابرة الواحد مقابل 2. طيب بناء على هذا، فإذا كان عدد الكافرين ضعفي عدد المسلمين فالواجب الصبر والقتال ولو أدى إلى الهلاك، لكن إن زادوا على ذلك فلنا أن ننسحب. نعم. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله إلى تقسيم الناسخ إلى تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، هذا ينقسم إلى 4 أقسام. أولها كما ذكر المؤلف رحمه الله نسخ الكتاب بالكتاب، الثاني نسخ السنة بالسنة، الثالث نسخ السنة بالكتاب، الرابع نسخ الكتاب بالسنة. نبدأ بما بدأ به المؤلف، قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة. آيتي العدة ما المراد بهما؟ المراد بالآيتين قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحوض، نسخت بإيش؟ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا من نسخ القرآن بإيش؟ يعني نسخ الكتاب بالكتاب. وآيتي المصابرة أيضا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت وهي آية من الكتاب بآية من الكتاب، وهي قوله إيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 100. هذا مثال لنسخ الكتاب بالكتاب. ثم نسخ السنة بالسنة، المؤلف قدم نسخ السنة بالكتاب، تقدم ذلك في نسخ استقبال القبلة، نسخ استقبال بيت المقدس بالسنة الفعلية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت الحرام، فهذا نسخ للسنة بإيش؟ بالقرآن، نسخ السنة بالكتاب. طيب، السنة الفعلية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى من؟ إلى بيت المقدس، هذه سنة فعلية. كم صلى؟ 16 شهرا وقيل 17 شهر على روايته. هذه السنة الفعلية نسخت بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد. وتنسخ السنة أيضا، يجوز نسخ السنة بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها، فنهي زيارة القبور، النهي عن زيارة القبور كان بالسنة. ف ثم الإذن فيها كان بإيش؟ بالسنة. فهذا مثال لنسخ السنة بالسنة. ماذا بقي عندنا؟ نسخ الكتاب بإيش؟ بالسنة. المؤلف يقول ويجوز نسخ الكتاب بالسنة، أليس كذلك؟ ولا سكت؟ سكت ها؟ قال في بعض النسخ لا يجوز، في بعض النسخ سكت، سكت الجويني رحمه، وفي بعض النسخ قال لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. طيب نحن نناقش الرأيين، قيل يجوز وقيل لا يجوز. الذين قالوا لا يجوز قالوا القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر وغير المتواتر. فإذا كان السنة أحادية فهي ظنية والقرآن قطعي، ولا يمكن أن ينسخ القطعي بالظن. والذين قالوا إنه جائز قالوا نعم القرآن قطعي والآحاد ظن، لكن الكل شرع، الكل شرع، هذا كلام رسول الله وحي من الله، وهذا كلام رب العالمين، فكلاهما شرع وكلاهما وحي، وأنزلنا إليك الذكر لتبين. والنسخ نوع من البيان، اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة على القولين المشار إليهما آنفا. طيب الذين قالوا إنه يجوز استدلوا بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية تجوز الوصية للأقربين، تجوز الوصية للأقربين. قالوا هذه نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، وأجاب المخالفون قالوا لا يصلح هذا المثال دليلا على نسخ السنة للكتاب. لماذا؟ قالوا لأن هذه الآية التي فيها جواز الوصية للأقربين ليست منسوخة بحديث لا وصية لوالد، بل هي منسوخة بآيات المواريث، لأن الله أعطى فيها كل ذي حق حقا، فإذا أخذ الوارث، إذا أخذ القريب الوارث شيء من الوصية وعنده نصيب في الميراث فإن ذلك ظلما للآخرين. يقول لك أبوي وصلي ب50 مليون، وبعدين يجي في الورثة يقول ادوني تاني، فربما خرج له 50 أخرى، خرج له 50 أخرى، وعنده 50 بالوصية، 50 بإيش؟ أخذ نصيب رجلين، لأن كل واحد من الأولاد طلع 50، وهو عنده 50 وصية و50 تركة، كم صارت؟ 100، وكل واحد منهم أخذ كم؟ 50. ولذلك جاء في حديث لا وصية لوارث قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأين أعطى الله كل ذي حق حقه؟ في آيات المواريث. لماذا لا نقول إن آيات المواريث هي التي نسخت الوصية للأقربين وانتهت المشكلة؟ لا سيما والحديث متكلم فيه من جهة الإسناد، فلا يصلح دليلا على نسخ إيش ظاهر القرآن. هو لو بقى أحاد صحيح ففي الأمة نزاع في أنه ينسخ القرآن لأنه أقوى، ويشترط في الناسخ أن يكون أقوى من إيش من المنسوخ. لكن المحققون من العلماء على جواز نسخ الكتاب بإيش بالسنة، لكن قالوا هو جائز شرعا، لكن لا ليس له مثال صحيح. هم قالوا ما عندنا له مثال كده، لكن هو جائز. قلنا لهم طيب وكت ما في مثال ما تريحون منه، نقول ما يجوز وخلاص. قالوا لا، عدم التجويز حكم شرعي، وكونه لم نجد مثالا لا يمنع ايش التجويز. فهمتم هذا؟ بمعنى لو قال قائل هل يمكن أن يكون الفرق بين الرجل وابنه خمسة عوام في السن، بحيث يكون هذا 15 وهذا يكون 10؟ قالوا لا يمكن. بل لو ادعى رجل أن هذا ابنه ورفع هذه الدعوة إلى القاضي وقال كم عمرك؟ قال 25 عاما. وكم للولد الذي تدعي أنه ابنك؟ قال 20 عاما. ماذا يفعل القاضي بهذه الدعوة؟ يشطبها ويرفضها. ليش؟ لأنها دعوة تكذبها إيش العادة، لأنه لا يولد لرجل ويكون عمره 5 أعوام. معقول 5 سنين يولد؟ كيف؟ لكن لو كان الفرق بينه وبينه 15 عاما أو 10 فهذا محتمل. فإن قيل لك ما الدليل؟ هات مثال. لكن جائز، ممكن يولد لشخص عمره 10 أعوام، جوز هذا مالك رحمه الله. المهم في فرق بين التجويز ووقوع ذلك في إيش في الخارج. واحد يقول لك ممكن زول يبيع الرطل السكر ب10 جنيه، جائز، ما الذي يمنع؟ جائز مش معناه مباح، يعني ممكن يحصل. لكن واحد قال لك جيب لي، ها جيب لي صور الآن واحد باع رطل السكر ب10، تقول له أنا ما عندي مثال، لكن هي جائز. يجي واحد لا يخاف الله ويغش الناس ب10، يقول له أن الدولار ارتفع ويصدوا ويشتروا منه ب10. مفهوم يا شباب؟ طيب، انتهى النسخ. نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ المتواتر بالمتواتر جائز، لأنه نسخ لقطعي بقطعي، كنسخ القرآن بإيش بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. هل يجوز نسخ الآحاد بالآحاد؟ يجوز، لأنهما اتفقا في الرتبة كاتفاق المتواتر والمتواتر. طيب هل يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل؟ هل يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل؟ يجوز. واستدل العلماء لذلك بأن إبراهيم أمره الله بذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين فداه الله بذبح عظيم. فالآن هذا الأمر بذبح ابنه نسخ ولا لا؟ نسخ، بإيش؟ بذبح هذا الكبش، لكن حصل النسخ قبل أن يتمكن إبراهيم من إيش؟ قبل أن يتمكن إبراهيم من الفعل. طيب قال قائل، لماذا يشرع الله حكما وقبل أن يتمكن المكلف من فعله ينسخه؟ يعني ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ نعم، للاختبار والابتلاء، لأن يا أخوان حكمة الأمر مترددة بين الامتثال والابتلاء، حكمة الأمر والنهي مترددة بين الامتثال والابتلاء. فإذا قال الله لك صلي، فما هي الحكمة من ذلك؟ الامتثال لتصلي. وإذا قال لك زكي، المقصود إيش؟ الامتثال. وقال الله لإبراهيم اذبح ولدا، وكان المقصود إيش؟ الاختبار والابتلاء. ولذلك قال الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين، اختبره الله بذبح ولدي، وهذا من الأمر الصعب الشاق، فصبر على ذلك وأخبر ابنه إسماعيل أن الله أمره بذبحه فسلم له تمام التسليم. ولذلك كان إبراهيم يعني إمام الحنيفية، وأخبر الله عز وجل أنه كان قانتا لله منيبا إليه مستسلما لأمره، ولذلك حصلت له مرتبة الخلة، فسمي خليل الرحمن. والخلة وصف أبلغ من المحبة. وهل الخلة ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل نبينا أكرم على الله من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، ما دام في وقت نمشي ونراجع الناس. اختاروا يا جماعة، الأمر إليكم. ها نمشي؟ طيب يلا. أي كل جاء تنبيه الطعام، إذا طعام الرقاق فلا يطلبك أن يكون إلا أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا في وجه الآخر. فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف بهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كانا خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فمخصص العام للخاص، وإن كان أحدهما عاما بوجه وخاص بوجه فيخص العموم كل واحد منهما بخصوص آخر. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تعارض. فصل في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاص، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. التعارض لغة هو التمانع والتدافع، التمانع والتدافع والتقابل. من قولك عرضت الشيء بالشيء إذا قابلته به. وأما التعارض في اصطلاح أهل الأصول فهو تقابل الدليلين على وجه يفسد كل منهما دلالة الآخر، لأنه يدل على نقيض ما دل عليه الدليل الآخر. يعني بحيث يأتي دليل يحرر ودليل آخر يبيح، أو دليل يوجب والدليل الآخر يستحب، دليل يثبت ودليل آخر ينفي. نأخذ مثال، يقول حذيفة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. الآن حصل بين هذين الدليلين تعارض، فأخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما، وأخبر حذيفة أنه بال قائما. الآن تدافع الدليلان، فأخبر حذيفة بخلاف ما أخبرت به عائشة، فعائشة نفت وحذيفة أثبت. هذا التعارض، هذا هو التعارض. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وجاء عنه أيضا أنه قال: فر من المجزوم فرارك من الأسد. الأول فيه نفي العدوى، والثاني فيه إثبات العدوى. في تعارض ولا ما فيه؟ في الظاهر فيه، فيما يبدو للمجتهد، لكن ليس بين الشرع تعارض باعتبار الأصل، لكن يظهر التعارض للمجتهد بحسب ما يبدو له، فتقول: هذان حديثان متعارضان، وذاك حديثان. المثال الأول فيه حديثان متعارضان، لكن العلماء يجمعون بين النصوص بحيث لا يخالف أحد الدليلين الآخر. فماذا فعلوا في ما نفاه ماذا فعلوا فيما نفته عائشة وأثبته حذيفة من البول قائما؟ قالوا: حذيفة أخبر بما رأى، وعائشة أخبرت بما علمت. حذيفة معه علم ليس مع عائشة، وعائشة ليس لها علم بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيتها، لكن ما رأته حوالين البيوت يبول قائما، وحذيفة رآه بال قائما. قال العلماء: ومن علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. واحد قال: فلان قدم من السفر، والآخر قال: لا. قلنا له: كيف تقول إنه حضر؟ قال: رأيته في السوق. وانت ايش دليلك عنه ما جاء؟ قال: مسافر اصلا، راح العمرة. الان فيما يبدو في تعارض، لكن نجمع بينهم، نقول: هذا حدث بما علم، وهذا حدث بما علم، ومن علم حج على من لم يعلم. بس الاول على الاصل، وهذا انتقل من الاصل وهو يعلم ان فلان سافر، لكن يخبر بأمر الآن متجدد أن وصل الآن، فنتبع إيش من قال إنه قدم ولا لا. المهم التعارض هذا وجهه، ولا يكون هذا التعارض إخوان معتبرا إلا إذا كان مورد الدليلين واحدا، فإذا كان موردهما مختلفا فلا تعارض. كيف مورد الدليلين واحد؟ العلماء قالوا يكون هذا الحديث الذي أثبت وهذا الحديث الذي نفى، هذا أثبت شيئا لم ينفه الآخر، وهذا الذي نفى شيئا لم يتعرض لما أثبته الأول. واحد قال في المسجد ما في درس، ما في درس، والثاني قال لا في درس، في تعارض ولا ما في تعارض؟ ننظر الآن ماذا قصد الأول، ما في درس يعني ما في درس كده رسمي، لكن في كده هل بينهم تعارض ولا ما فهمتم بالإشارة؟ ده لما قال ما في درس يعني بالميكروفون وناس قاعدين، وده قال لا في درس، وين؟ واحد درس تجويد ونشر برضو درس. إذن ليس بين الخبرين إيش؟ لأن هذا الذي أثبت يقصد إيش؟ الدرس الغير معتاد، والذي نفى ينفي الدرس المعتاد، لابد يتواردان على محل واحد. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، ليس بينهما تعارض إلا في الظاهر، لكن باعتبار الأصل لا، لأن العدوى المنفية هي العدوى التي ليست، يعني العدوى لا عدوى ولا طيرة يعني بنفسها ما في شيء يعدي لسان يعدي الآخر إلا بتقدير الله. فقوله لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى بنفسها إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. وأما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا فيه إثبات أن المريض إذا كان بين قوم أصحاء فإن المرض ينتقل إلى الأصحاء، وأما حديث لا عدوى ولا طيرة بنفسها إلا بتأثير الله فليس بين الحديثين تعارض، لأن العدوى المنفية غير العدوى المثبتة. مفهوم؟ طيب نتحرك لكلام، لبيان كلام المؤلف. قال رحمه الله: فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما. طبعا قلنا إما أن يكونا عامين أو خاصين، وإما أحدهما عام والثاني خاص، هكذا قال المؤلف. نعم. قبل أن نذكر هذه الأقسام، التعارض له شروط. الشرط الأول أن يكونا، أن يكون الدليل الدليلان، أن يكون الدليلان ظنيين، لأنه لا يمكن أن يكون تعارض بين دليلين قطعيين أبدا. الشرط الثاني أن يتواردا على محل واحد، الثالث أن يكون زمانهما واحد، الرابع أن يكون الدليلان متساويين في القوة فلا تعارض بين قطعي وظني و ومتواتر وآحاد. قال فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على على حاله. طيب إما أن يكون الدليلان المتعارضان عامين، يعني هذا فيه عموم وهذا فيه عموم فيتعارضان، يكون من باب تعارض العام مع العام. فإن أمكن الجمع بينهما فالواجب الجمع. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال للدليلين، وإعمال الأدلة أولى من إلغاء بعضها. طيب فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما، إن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما. أمكن الجمع بينهما فإننا نجمع بينهما بحمل كل منهما على حال. مثال ذلك حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا حديث معارض لحديث معارض لحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. وقال صلى الله عليه وسلم هذا كله في الذم. جاء حديث قال لا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا تعارض واضح. أولا الحديث الأول والثاني في ذم الشهادة قبل أن تطلب منه، وفي الحديث الذي يقابل هذه الأحاديث ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأله، والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية. فالآن لابد من الجمع، لأن الحديث الأول ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد، والحديث الآخر مدح الذي يدلي بالشهادة قبل أن يسأله. الآن نطبق شروط التعارض بين الدليلين. ذكرنا الشروط أولا أن يكونا ظنيين، ثانيا أن يكونا متساويين في القوة، أن يتواردا على محل واحد وأن يتواردا في زمان واحد، والرابع أن يكونا متساويين في القوة. الشرط الأول منطبق في هذين الحديثين أو لا؟ كلاهما ظنيان صحيح؟ لأنهما من أحاديث الآحاد. كلاهما وارد في محل واحد لأنه في الشهادة، الحديث الأول الذي يذم والذي يمدح كلاهما في الشهادة. أن يكون الزمان واحدا ليس في هذه الأخبار ما يدل على أن الأول متقدم والثاني متأخر حتى نقول بالنسب. الرابع أن يكون الدليلان متساويين في القوة وهو كذلك، لأن كليهما رواهما مسلم في الصحيح. إذن شروط التعارض كلها انطبقت عليهم. نجمع بينهما، أما الأول يحمل الذم فيه على من يكثر من الشهادة ويطلب بها الدنيا ويقصد بها العداوة، يعني ليس مقصوده فيها وجه الله، إنما يشهد لأجل أن يوقع ولأنه بينه وبين هذا عداوة. لما تقول له فلان شال منك قروشك وما رجع عليك يقول لك اشهد ليك اشهد ليك. فهذا مذموم. ليش؟ لانه ما قصد بالشهاده الاعانه على حق، انما قصد ايش؟ العداوه، وانه يحب الخصومات ويشجع على الخصومات. ممكن ده كان يعفو عنه ولا يبلش القضيه، لما يقول انا شاهد يقول خلاص ما دام لقينا شهود احسن نفتح ايه؟ نفتح القضيه وملف القضيه ويمشي المحامي وكده ويقول لي عندي شهود. طيب، وذاك اذا ما لقى الشهود ممكن يحلها بالاجاويد. فده لما يشهد له قبل ان يطلب منه كان يكون فيه ايش؟ اعانه على الخصومه والعداوات بيننا. والمدح فيما اذا كانت شهادته ان لم يدلي بها ولم يبادر بها فانه يضيع الحق على صاحبه. يعني في زول ادى زول قروش 100,000 وداك جحدها وانت كنت عارف الكلام ده، ولولا شهادتك لضاع حق هذا المسكين، وما عارفك انت حاضر يقول يا جماعه احنا ما عندنا شهاده، تقول اشهد ليك وانت كنت حاضر؟ هاي كنت حاضر، يلا تفضل. هذا ممدوح ولا ما ممدوح؟ ممدوح، لان صاحب الحق لا يعلم به، ولانه لو كتم الشهاده لضاع الحق على صاحبه. هذا الجمع بين الدليلين. ودائما يا اخوان الفقيه والعند رسوخ في العلم يجمع بين الادله، والذي هو قليل البضاعه دائما يوجب التنافر بين الأدلة. كل شيء يعارض، لكن الفقيه يقول ما حكم الأكل والشرب؟ ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ الأفضل أن يأكل ويشرب وهو جالس. وجاء النهي عن الشرب قائما، قال عليه الصلاة والسلام لا يشربن أحدكم قائما. وقال لرجل شرب قائما قه قه قه، أتقيأه تقيأ هذا الذي شرب. قال إذا وجدت نجاسة في ثوبي بعد الوضوء فهل أعيد الوضوء أم أكتفي بإزالته؟ يكتفي بإزالتها، لأنه إذا كانت النجاسة رطبة بحيث أنه كانت ملاصقة للبدن وتأثر والنجاسة صارت البدن فلا بد من غسل الموضع، لكن الوضوء لا يعاد، الوضوء لا يعاد من النجاسة. قل ذكرتم أن آية الرضاع نسخت من 10 إلى 5، أين هذه الآية؟ هنا منسوخة تلاوة حكم، كيف تكون موجودة؟ ليست موجودة. ما حكم الشرع في الخدمة التي تقدمها شركات الاتصال في بلادنا ساعة مجانية؟ تكلم من فترة معينة مقابل معين، ما في. الفرق بين العام والمجمل مع التفصيل إن وجد، هذا مر علينا. وأنا لابد مبين كمان المطلق والمقيد. هل هنالك تعارض في حديث شرب قائم؟ في تعارض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وثبت عنه انه شرب قائما في زمزم وفي بيت ام هاني شرب قائما، فقال حديث الجواز تحمل على انه كان لضروره يشرب قائما محمولا على الضرورة، لأنه كان في زحام في الحرم في حجة الوداع فشرب من زمزم قائم، والشن كانت معلقة وفي ضرورة لأنها مربطة بحبال تحتاج إلى زمن ويكون فيها ضرر إذا كان فكها. قال فضيلة الشيخ ما يكتب على القبر هذا الكتابة ممنوع، الكتابة التي تكون في لوحات في المقابر ممنوع. قال عقبة بن عامر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبنى على القبر أو يجصص أو أن يكتب عليه أو أن يقعد عليه، والحديث الموطأ. هنالك مجموعة من الشباب يدعون إلى المذهب الظاهري بحجة كذا، يكفي أن السائل سماهم شباب ليسوا علماء كلهم شباب، هذول عظمت بهم الفتنة فالواجب التباعد عنه. هل هنالك تعارض بين القرآن والسنة الصحيحة؟ ما في تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا قرأ في صلاته والشيخ والشيخة إذا زنى فرجوه والبت، هل تبطل صلاته باعتبار أنه تكلم بكلام أجنبي عامدا؟ له لذلك وجه، اللهم إلا إذا ظن أنها من القرآن الذي بقيت تلاوته يحسبها آية، هذا متعول لا تبطل صلاته. قال الإمام الجوين لا يجوز نسخ المتواتر بالأحد، والصحيح جوازه. قال جزاكم الله خيرا، حلف رجل على أخيه بالطلاق على أن لا يذهب إلى الجهاد لكنه ذهب إلى معسكر التدريب، هل يقع الطلاق؟ قال له عليه الطلاق، عليه كفارة يمين إذا راح الجهاد، عليه الطلاق ما بيقع فيها طلاق على الراجع إخوان، عليه الطلاق صيغة التزام، التزام صيغة علي الطلاق يعني الطلاق يلزمني، بعدين طلق ما طلق. زي إنسان يقول له علي الدين، لما جات المواعيد قلت له أدفع قال ما بدفع، ذاك مجرد التزام قال علي، علي يعني أنا بدفع، وبعدين لما جوك تدفع ما دفع، وده قال علي الطلاق معنا بطلق حاطلق، ما يقع طلاق بحاطلق ما بيقع إلا إذا قال أنت طالق خلق. فالحلف بالطلاق فيه كفارة يمين، حكم العمل مع النساء ما يجوز، وما أنا مش تشتغل معها ما بتصلي معها جنبها ما بتصلي، مش كده ولا لا؟ في ذول أقرب في مرة أقرب ليك من زوجتك، مع أنها إذا جاءت لتصلي لا تكون معك في الصف، عشان كده ذيل الناس الآن باسم المدنية الزائفة وقعوا في منكرات، خلوا الرجل والمرأة يعملوا مع بعض، مكتب ورئيسة مكتب ونائبة وكذا دائرة وكذا، وكلهم بيتونسوا وتاني يمشوا المطعم يأكلوا كأن المرأة راجل، وفي بعض المطاعم كما أخبرني بذلك بعض الإخوة تكون هي تمشي تجيب الطلبات، يقول دقيقة أنا بصلح لك وحلك. الناس انتكسوا بالمناسبة، انتكسوا انتكاس عظيم. صحابي بس شاف مرته وهي عروس مشت من الأوضة وطلعت في الحوش، أول ما دخل البيت في الحوش حس لو في زول زي ده، ده الصحابي لو حكيت للناس قلت لهم في مرة طلعت من الغرفة وقعدت في الحوش تغسل العدة، والراجل زعل قال لها أجابك الحوش، يقول لك ده مجنون يا زول، ده صحابي صحابي استغفر الله، طيب مجنون مشت فين؟ الناس انتكست فطرتهم أصلا، ما في غير على النسوان، ما في رجولة ولا في دين ولا في أي. الليل الراجل يشوف المرأة تبايع اللبان ويقول لها ولي زحي ويخش البيت ولا يشيل منها الماعون ولا بيتكلم ولا بيزعل. ليش؟ لأنه المدنية الزائفة دي أبطلت الغيرة في الناس، لأنه شوف التلفزيونات والمسلسلات والعالم المتمدن الذي ذهبت رجولته ونخوته يشوف المناظر دي، بعد ده يبقى الشيء عنده عادي. يعني انت لو ماشي مع زول البندر وانت جاي من البلد من برا وشفت مرأة عريانة وقلت استغفر الله ايش هذا، يقول لك ان شاء الله خير. المرأة العريانة دي ما شايف يعني شيء عادي عنده، كثرة المساس تزيل شنو الاحساس، عادي. كده زول مش اللحن الجلي يبطل الصلاة، ما حكم الصلاة خلف الذي يأتي بلحن جلي؟ اللحن الجلي يعني الحاجة تحيل المعنى، يعني المعنى يقول إياك نعبد بكسر الكاف من إياك، أو يقول صراط الذين أنعمت، أو يقول أنعمت. هنا يبطل المعنى ويفسد المعنى وتبطل الصلاة تبعا لذلك. طيب، قال حكم قيادة النساء للسيارات، قيادة السيارة بالنسبة للمرأة فيها إخراج المرأة عن رجولتها عن أنوثتها، وفيها ما لا ينبغي. المرأة ساكت كان اللاستيك نزل عليها في الشارع، تعمل تعفرت اللاستيك بلاء، ولا تقول هو يا جماعة أهل المروة هو، يقول لها خلاص ارفع إليك كده وأنا أدخل اللاستيك. بقت راجل وما بقت راجل، تبقى مسترجلة ولا بد، وتدق البوري وتتكلم كلام الرجال والزح من الشارع. لأنه طبيعتها ما بتناسب. والليلة المرأة بقت قاضي، وبقت رئيسة دائرة، وبقت رئيسة مكتب، وبقت مدير شرطة، وبقت رئيس كده. فأخرج النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والهدهد لما لقى بلقيس مسؤولة من الرجال رئيسة وزراء قال ده خبر عجيب، لا بد أنا أوصل لسليمان. سليمان نبي ورسول وخال الشغلة دي ساكت كده ليه؟ المفروض مرة ما تحكم ولا تبقى مسؤولة من نفرين. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فقال إني وجدت امرأة تملكه. أول خبر صدع به الطائر ده أنه في مرة مسؤولة من الرجال. إني وجدت امرأة عجيب تملكه، وأوتيت من كل شيء. دي طبعا في رصيد سليمان، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، عشان سليمان يفكر في غزوها. إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس مشركين. كمان أصلا ما دام في إشراك في معاصي، أي معاصي تقوم في المجتمعات يكون هذا من قلة مراقبة الله عز وجل، وقلة المراقبة تكون إيش؟ بسبب تعلق القلوب بغير الله. زول يخاف من الله موحد الله ما بخلي له مرة تمر قبل، تشوف زول الموحد مرة بتلقى فيها فرقة ما بتلقى، يقول له الله واحد الله تمرقي من البيت ده، تقول له لا لا لا ما تكمل الباقي، يعني راجع. أما ذاك بيتكلم جيب الخضار جيب الموت جيب الكهرب. يعني عندي برضو أوامر. مسكين ما بيدرس. قال ما معنى هذه القاعدة؟ من لم يدعو إلى التوحيد فهو مقر بالشرك؟ لا ما يلزم ما يلزم ما يلزم، لكن الواجب عليه أن يدعو إلى التوحيد. جزاكم